واصبر على التعليم والتفهم واستعدا من صولة التبرم، فالأخذ بالإتقان لو تطول مدة إقراء به الوصول، وتابع العرض بعيد العرض وكرر الذكر بغير أرض، فمرة بشامنا وأعرب عنه بمصر أو بأرض المغرب. ذكر هذه البلدان الثلاثة لأنها أشهر البلدان الإسلامية في القرآن الكريم، الشام ومصر والمغرب، هذه أشهر البلدان الإسلامية في القرآن الكريم، وكانت الثلاثة أفراس رهان، ثم تطعطع حال الشام قبل 120 سنة حتى استوفدوا القراءة من خارج الشام بالقراءة على أحمد المرزوقي شيخ قراء مكة المكرمة، فسندهم الباقي هو من طريق أحمد المرزوقي، أما الأسانيد الشامية التي من طريق أبي المواهب البعلي وغيره فتكاد تكون انقطعت، لكنها اتصلت في العراق، أما في بلاد الشام فانقطعت. وأما المغرب ومصر فهما منذ عهد الإسلام الأول لا يزال إلى اليوم فرس رهان. ومن لطائف الأخبار أنني استوهبت من أحد علماء المغرب ترجمة لرجل كان مشهورا بالإمامة في القراءة وهو الحسن كنبور رحمه الله تعالى، فأخذت كتابا صنفه تلميذه عبد السلام الهواري في أخباره، وهو كتاب لم يطبع، فلما فتحت أول شيء فيه رأيته يذكر عنه أنه لما ارتحل إلى الحجاز رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا رسول الله، أيما أفضل، قراءتنا أهل المغرب أم قراءة أهل مصر؟ فقال: أهل مصر تأخذ عليهم الألحان وأهل المغرب تأخذ عليهم الهدر، يعني أهل مصر يبالغون حتى يصل إلى التنطيط الذي يوقع في اللحن، وأهل المغرب ربما جرهم ذلك إلى الهدر بإسقاط بعض الحروف بسبب السرعة، وفي كل خير، لكن أهل المغرب فيما يتعلق برسم المصحف وما تعلق به مقدمون، وأهل مصر فيما يتعلق بأداء الحروف مقدمون، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.